هذا سبب الجواب جواب عن الله. لما يظهر المرض يكون طارئ، أما لما بيجي الرجل مخلوق قوسا والمرأة مخلوق هكذا هذا ليس مرضا، هذا ليس أمرا عارضا. المرض أصله أنا هو الذي يعرف الإنسان، هذا يجوز معالجته بل أحيانا يجب. أما الذي فطره الله عز وجل على الشيء فهذا ليس مرضا. أقول أن إذا كان عارضا يعني حاسس فطره شعر ثم المرأة الثانية وفي الرجل هذا الأستاذ لو كان اللحية وعدمها عادة تنقص قبل البلوغ كان كلامك له تأثير فعلا، لكن كل المجال لا يظهر فيه باللحية إلا مع سن البلوغ، كذلك مع النساء لا يظهر فيه باللحية مع سن البلوغ، هذا هو اللي قولك أنت يظهر مع سن البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي، هو نظام الناس. هوني ما في شيء تقول انه عرضك، انت عرض بتصور لك مثلا انسان رجل عاش فرضنا 40 50 سنة ولحيته يبيض فبدا يتساقط بسبب مرض، هذا امر عارض. انا اقول في هذه الحالة لا بأس من التعرض يعني العلاجات قد تكون مفيدة ليرجع كما كان، هذا اسمه امر عارض. وبالعكس اضرب الان مثلا المرأة، المرأة عاشت 40 50 سنة طبيعية جدا، هاي بدأ يظهر فيها الشعر او صارت لها لحية، هذا امر عارض، انا بقول امر عارض. لكن منذ بدأ تبلغ سن التكليف بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من فواتها ومشكلاتها، فما اسمه المعارض. ولذلك أنا ألتزم هذا من حيث الكتب الدين، الشيء العارض يعالج، أما الشيء الذي نعتقد أنه خلق الله عز وجل وهكذا أراد مثل حموشة الساقين تماما، هذا هكذا خلق الله عز وجل. ما لها علاج ما بدها معالجة الآن في البحث لأنه لا يمكن، هذا ما في البحث فيه. اللي ما لها علاج طبيا نعم كيف تفهم هذا الحديث؟ إذا كنت بتفكر الموضوع وبدك تستنتج الموضوع بتفكر الحديث اليوم، كيف تفهم أن الله عز وجل خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغير خلق الله؟ هذه فلسة، يعني فلسة من خلقات الطبيعة كما يقول الذين يؤمنون بالله عز وجل، ولا هذه مشيئة الله؟ علاج لماذا؟ لأي شيء تعالج؟ تعالج ماذا؟ أنا بقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله هذا يعالج، أما إذا كان هكذا خلقه الله فهذا لا يعالج، وهذا حسن الموضوع والحديث لا ينتهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.